قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أي ركبانا، فالمتقون لا يمشون في أرض المحشر على أقدامهم، بل تستقبلهم ملائكة ربهم وقد هيأت وأعدت لهم من المراكب ما يركبونها حتى لا يمشي أحدهم على أرض المحشر على قدميه. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنفا مشاه أي يمشون على أقدامهم، وصنفا ركبانا أي يركبون، وصنفا على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، كيف يحشرون على وجوههم؟ كيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل: كيف يحشر على وجهه يا رسول الله؟ قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قال قتادة: قلت: بلى وعزة ربنا إنه لقادر. فإذا خرج المتقون ركبوا، ثم تتجلى كراماتهم بالمرور على الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وإذا اسودت وجوه الخلق من هول هذا اليوم الرهيب، فإن وجوه أهل التقوى ابيضت بيضاء منيرة مشرقة. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وإن فزع الناس فالمتقون في مقام أمين، وتتجلى كراماتهم في استقبال الملائكة لهم. قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.